أحسن الله فضيلة الشيخ، بواب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، كيف نحقق التوحيد؟ جعل الله وإياك من المحققين التوحيد. تحقيق التوحيد، الشيخ الإمام محمد قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. تحقيق التوحيد تخليصه وتنقيته وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمحدثات في الدين. فمن صفى توحيده وخلصه ونقاه وصفاه من شوائب الشرك والبدع والمحدثات دخل الجنة بغير حساب. ومن ذلك ما جاء في الحديث في قصة 70,000 الذين دخلوا الجنة بغير حساب والعذاب، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء الذين دخلوا الجنة بغير حساب والعذاب حققوا التوحيد وخلصوه وصفوه من شوائب الشرك والبدع فدخلوا الجنة بغير حساب. هؤلاء يتركون المحرمات الشركية، قال: لا يتطيرون، لأنها محرمات الشركية، ويتركون المكروهة، الأشياء المكروهة، وهي الكي. الكي مكروه لأنه لما فيه من التعذيب بالنار، وآخر الطب الكي. ويكرهون ويتركون الأشياء التي هي خلاف الأولى، وهي الرقية. يسترقون، ما يطلب أحد يرقيهم، اقرأ علي، لأنه يميل إليه شعبة من قلبه، لأنه يميل إليه، يميل المخلوق. فهم يتركون الأشياء المحرمة ويتركون المكروه كما تنزيل، ويتركون الأمور التي هي خلاف الأولى خشية من الوقوع في المكروهات. فمن حقق التوحيد وخلصه وصفاه ونقاه من شوائب الشرك والبدع دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم. ومن ذلك عكاشة بن محصن قال: يا رسول الله لجعلني منهم، قال: أنت منهم. نعم.